الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث 21 وعنوانه الاستقامة، عنوانه الاستقامة. وأما راويه وأما الراوي فهو سفيان ابن عبد الله الثقفي الطائفي، وكنيته أبو عمرو أو أبو عمرة، فعمرة فتاة وعمر فتى. وننبه إلى خطأ في النطق والكتابة في عمرو، فإن بعض الناس ينطقه عمرو، وهذا غلط، وبعض الناس يكتبه على صورة عمر، لأنه لا ينطق بالواو، وهذا خطأ. وقد زيدت فيه الواو كتابة للتمييز بينه وبين عمر، وهناك فرق من حيث الإعراب بين الاسمين، هناك فرق من حيث الإعراب بين الاسمين، فإن عمر ممنوع من الصرف، فيرفع بالضمة، بدون تنوين، وينصب ويجر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وأما عمرو فإنه مصروف، فيرفع بالضمة منونا، وينصب بالفتحة التي تكون على ألف في آخره، وهنا تحذف الواو كتابة. تقول رأيت عمرا، تقول رأيت عمرا. طيب من يقول لماذا تحذف الواو كتابة؟ لماذا ما نكتب ما نبقيها؟ بس محمد ها طيب عمر والضمة لماذا في إذا قلنا رأيت عمرا نحذف الواو نبقي الألف نجعل ألف طيب عمر وعمر نبقي الواو تقول جاء عمر وجاء عمر لو تبقى إبراهيم لا لا لا إبراهيم يا الله عشان فرق بينها وبين عمر ها هنا ليس فيه ما في تشابه ما في تشابه هنا ضاع التشابه لأن عمر تبقى بدون تنوين بدون تنوين تقول رأيت عمر فما في تشابه ففي الواو خلاص ما عندها حاجة لكن في حال الرفع الواو ما تحذف لأن الصورة واحدة عمر وعمر لازم نحط الواو لنميز وفي السابق ما كانوا يكتبون ما في تشكيل ما في تشكيل ولذلك يبقون الواو للتمييز في حال الضم في حال الجر هل تبقى الواو أو لا تبقى لأن الصورة واحدة ففي حال فقط النصب تحذف لأن ما في تشابه تجي ألف طيب نكمل وقد أسلم مع وفد ثقيف الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أن ذلك حين قدموا في شأن الأسرى بعد معركة حنين والظاهر أن ذلك حين قدموا في شأن الأسرى بعد معركة حنين وكان فيها قصة عظيمة وفيه أن المسلمين غنموا غنائم كثيرة جدا غنموا غنائم كثيرة جدا وأسروا جموعا كبيرة وكان ضمنهم نساء وأطفال فلما أسلموا رد المسلمون عليهم نساءهم وأولادهم وقد استعمله عمر رضي الله عنه على صدقات أهل الطائف وتولى كذلك إمارة الطائف من دفترك ما جبت اليوم وتولى إمارة الطائف مدة قصيرة ثم توفي بها ودفن رضي الله عنه وأما معنى الحديث إجمالا ففيه أن سفيان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ففي أن سفيان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له قولا واضحا ينتفع به، فأمره صلى الله عليه وسلم بالإيمان والاستقامة، فأمره صلى الله عليه وسلم بالإيمان والاستقامة. وأما معنى الحديث تفصيلا ففيه أن سفيان رضي الله عنه طيب وما معنى تفصيلا فقوله قل لي في الإسلام فقوله قل لي في الإسلام قولا أي أعطني علما أنتفع به في دين الإسلام. في دين الإسلام يكون قصيرا جامعا لمعاني الإسلام، جامعا لمعاني الشريعة. وقوله لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي أن هذا القول يكون واضحا بينا أفهمه، يكون واضحا بينا أفهمه، لا أحتاج لتفسيره من غيرك، لا أحتاج لتفسيره من غيرك. وقوله قل آمنت بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، أي ارحمك الله قل بلسانك، قل بلسانك مقرا بقلبك، قل بلسانك مقرا بقلبك آمنت بالله، آمنت بالله. ومعنى الإيمان التصديق الجازم، التصديق الجازم. وقوله ثم استقم، قول ثم استقم، هذه اللفظة عند الإمام، عند هذه اللفظة في رواية الإمام أحمد في المسند، هذه اللفظة رواية الإمام أحمد في المسند، والذي في مسلم لفظة فاستقم، فاستقم، والمعنى واحد. ومعنى استقم أي سر على طريق الإسلام، سر على طريق الإسلام ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي. والطريق المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، وهو الذي يسأله المسلم في كل ركعة من صلاته، هو الذي يسأل المسلم في كل ركعة من صلاته في قوله اهدنا الصراط المستقيم، في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم، قوله اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فوائد الحديث، فوائد الحديث: أولا بيان فضيلة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه ورجاحة قوله ورجاحة عقله، بيان فضيلة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه ورجاحة عقله، لأنه سأل هذا السؤال الجيد. ومن الفوائد حرص السلف عليهم رحمة الله على أخذ العلم، ومنها أنه ينبغي لطالب العلم، أصبر، ومنها أن من طلبة العلم من يكون متميزا، من يكون متميزا في نيل العلم، في نيل العلم، ومن طرقه سؤال العلماء، ومن طرقه سؤال العلماء. وجه ذلك، وجه ذلك أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها نشر للعلم، نشر للعلم وتعليم للقرآن والسنة، ومع ذلك نجد من بعض الصحابة رضي الله عنهم، نجد من بعض الصحابة رضي الله عنهم أسئلة خاصة، أسئلة خاصة داخلة في عموم الإسلام، داخلة في عموم الإسلام، لكنهم لشدة حرصهم يسألون، ومن ذلك ما مر معنا، ما مر معنا من حديث أوصلي، ومن ذلك ما مر معنا من حديث أوصني، ومنه ما سوف يأتي من حديث معاذ رضي الله عنه، ومنها ما يأتي من حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، حيث قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا دأب عباد الله الصالحين قديما وحديثا. فهذا سليمان عليه السلام، يقول رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذا موسى عليه السلام قبله، قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. ولم يزل طلاب العلم ينقلون عن العلماء فوائد لم يشاركهم أحد فيها، ينقلون عن العلماء فوائد لم يشاركهم أحد فيها ممن عاصرهم وزاملهم. وطلب العلم معهم، وهذا نراه في النتائج، بعد حين. فالعالم يدرس عنده العشرات بل المئات من الطلاب، وربما الآلاف، لكن الذين يتميزون ويثبتون يعدون على الأصابع. وهذا من توفيق الله عز وجل أولا، ثم من الحرص الذي يكون عند بعض الناس. طيب خلاص لا تكتب، ودي أتكلم عن المسألة دي بدون كتابة. وهذا قديم وحديثا. انظروا مثلا أم أحمد كم عنده، كان يقول يحضر مجلس أحمد 5000، كم طلاب أحمد؟ ترى يحضرون مهوب 5000 انتهوا، لا، يتجددون يكثرون. ويذكر عن أبي داود السجستاني صاحب السنن أنه مر مع صاحب الله على حلقة علم فرآهم كثيرون، فقال كم تقدر هؤلاء؟ قال ربما يكون مجلس أحمد. قال 5000. يقول له قال إن خرج منهم 5 فهم في خير. يقول فعدوا فلم يخرج إلا 5، ما ثبتوا. يعني بعض الناس عنده حب لكن ما يثبت، إما وهذه الله يعافينا وإياكم سؤنية خبث طوية. يحضر يعني يا رجال مع الخيل يا شقرة، لا فتح درس جمح، أو أنه يفتن بدنيا، أو أنه ما يصبر. العلم ترى يحتاج إلى صبر، إلى صبر، والعلم هذا أفضل شيء، أعظم شيء العلم حتى في أمور الدنيا. علوم مثل الكهرباء الآن، الكمبيوترات، ترى هذه هي بسهلة، هذه لا أظن للمهندسين وذلي يخترعون أنه قاعد يتقهوى شاهي واخترع، لا. يعني أديسون هذا اللي اخترع المصباح الكهربائي يقول أجرى 900 تجربة نجحت واحدة بس، وغيره من الناس يعني علماء الدنيا أينشتاين وغيرهم من اللي طلعوا لهم أشياء عجيبة جدا. فهكذا الآن اللي يسوون براءة اختراع هو بسهل. وأعظم شيء، أعظم شيء بل ما يعادله كل علوم الدنيا علم الدين، هو بسهل علم الدين. وإذا قال الحسن البصري رحمه الله عليك بالمراجعة، فلو المراجعة لكثرة العلماء. بعض الناس يطفش إلى متى نراجع. أذكر قبل 15 سنة مجموعة قلنا نراجع إلى متى نراجع البلوغ، إلى متى. بعضكم معنا الآن في سمه جروب كذا إلى حين في مراجعة بلوغ المرأة، يعني راجعناها مرارا ما شاء الله الإخوان ثابتين. وكم أذكر أول ما اشتركنا في المتون، يعني اللي اشترك تقريبا في قسم الرجال 300 وقسم النساء 100، النساء كلهم طاحن. لكن فيه مجموعة باقية في العمدة، الحمد لله خلصوا العمدة حفظا وقراءة اللي شرح تيسير العلام، ما زال تقريبا حول 10، يعني البلوغ راح لكن العمدة. بلوغ المرام الحمد لله ثابت تقريبا 30، يعني 10% 90% طاحوا، يعني 270 راحوا، بقي 30 والله يثبتنا وياهم. من ثبت نبت، من ثبت نبت. أقول انظروا بعض الصحابة رضي الله عنهم، قديم الحديث عنده تميز، ولكن ننبه إنك ما تكون لازم أتميز، أكون متميز عن الناس ما أدري إيش وأسأل وعندي تميز وعندي، لا لا لا لا، الدين ما فيه إنك تبي تتميز، لا. الدين إذا أنت تتميز غصبا عنك، غصبا عن غيرك، لكن بغيت التميز ضحت، وهذا أول خسارتك. والله المستعان، الدين العلم هذا ما هو بسهل، ما هو بسهل. يعني أولا توفيق من رب العالمين، اختيار ترى، ثم نية صادقة ومثابرة وطريق، شيء بعيد المدى، ثم الانتباه للفتن، لن يزل الإنسان في فتن حتى يموت، والله المستعان. طيب، وقوله ثم استخلصناها الفائدة، نعم احنا اخذنا فوائد صح؟ هذه الرابعة، مش اخذنا؟ هذه الرابعة. قول الثنتين راحت انا في الكلام. بيان فضيلة سفيان رضي الله عنه وحرص السلف عليهم السلام على العلم، ان من طلبة العلم يكون متميز. طيب، ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم، ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم لأن هذا الحديث يجمع كل الدين. ومنها أن هذا الحديث جمع شرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص في قوله آمنت بالله، لأن الإيمان عمل قلبي. والمتابعة في قوله استقم، ومنها أن الإيمان القلبي وحده لا يكفي، أن الإيمان القلبي وحده لا يكفي، بل لا بد من العمل، لقوله ثم استقم. ومنها الإرشاد إلى التعبير بالاستقامة، بالاستقامة لمن استقام على الدين، خلافا لما يشيع عند بعض الناس من قولهم الالتزام، ويقولون فلان ملتزم، ويقولون فلان ملتزم، وهذا خلاف الأولى، وخلاف ظاهر القرآن والسنة. فالسنة هذا الحديث، وأما القرآن ففي مثل قوله تعالى فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. والله تعالى أعلم. اختبار، يلا تحضر يا محمد. ايش تقول يا عبد المنعم؟ بكره كيفكم؟ من بكره؟ ها عجيب، كلكم بكره عشان ايش؟ عشان يذاكر. خلص خلص، بكره بكره بكره, بكرة. على خير، الضابط ذا راح، لكن عاد ان شاء الله. شوف في شيء نوقف، كيف بعد نحطه في الرابط بكره في. طيب دقيقه، ما في شيء، خلاص. طيب.